والآن مع الشريط السادس. إن شانئك هو الأبتر، المراد بالأبتر أي الأقطع الذي لا يعني هو الأقطع. إن شانئك هو الأبتر هو المقطوع الذي لا امتداد له في النسب. يقول: هل يجوز أن يقال كل ما خطر على بالك فالله خلاف ذلك؟ نعم، الله أجل وأعظم من أن يخطر على قلب البشر. فإذا كان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم الجنة وهو مخلوق، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعيم وهو نعيم مخلوق، فإذا كان المخلوق في الجنة لا يمكن أن تتصور مهما بلغ تخيلك من نعيمها، نسأل الله الكريم من فضله، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى. فلا شك أن هذه العبارة صحيحة والدليل عليها ظاهر. أسئلة دقيقة: كيف طور الآمدي والجويني مذهب الأشاعرة في مسألة القرآن؟ لماذا بعض أهل السنة يقولون إن الاستقرار ليس من معاني الاستواء؟ أنا لم أقف على أحد من أهل السنة ينفي هذا المعنى. هل نقول أو تقول استوى بالعرش بملاصق أو بغير ملاصق بالعرش؟ هذه سيأتي الكلام عليها في حديث النزول حينما نتحدث عن هذا، وهو اللوازم التي تكون لازمة للصفة لصفات المخلوقين. هذه ملاصق أو غير ملاصق، هذه من لوازم الصفات بالنسبة للمخلوقين. أما نحن فنمر النص كما هو ونفقه كما هو، ولا نكيف، لا نقول بملاصق أو بغير ملاصق، وسيأتي زيادة بيان إن شاء الله في الدرس القادم. قول الراجح في حديث الصورة. أرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع الذي نحاول. خلو العرش يأتي الكلام عليه في النزول إن شاء الله. هيكل سليمان، الله المستعان. إذا جاء الأذان فهو المقدم، النزول سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هل صفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية أم نقول صفة فعلية بل ذاتية فعلية؟ ما أدري. يقول: هل محبة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقية أم وهمية؟ يعني هل هناك مسلم يشك في هذا الأمر؟ الذين يطعنون في صاحبيه ويطعنون في بيته في زوجه، يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى به، هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين يقارفون الشرك الصراح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجهمية قسمان: حلولية ومعطلة. نعم حلولية ومعطلة. يقول: كيف يرد أو يرد أهل السنة على من قال الاستواء هو الاستيلاء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 42 وجها في المختصر، والأصل يمكن فوق 100 في الرد على هذه المسألة في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، فيرجع إليه من شاء التفصيل. لا بائنا من خلقه، لا ليس فيها. يقول قول المبارك: بائنا من خلقه، ألا يشير به إلى العرش من عدم كونه مماثل له؟ أفيدونا، والعرش خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فبائنا من خلقه هو رد على الحلولية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإخوان الذين لم ترد الإجابة على أسئلتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس، وإن شئت فقل السابع، من سلسلة شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. في مستهل هذا اللقاء أرحب بالإخوة الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه. كان الحديث في المجلس السابق هو عن مسائل الإيمان وزيادته ونقصانه وعلاقته بالعمل. وحديثنا في هذا المجلس عن موضوع آخر له تعلق بالإيمان، وموضوع وقع فيه الخلاف في أول خلاف، أو هو أول خلاف وقع في الأمة الإسلامية، وترتب عليه من ذلك ما ترتب من سفك للدماء وقتل للأبرياء وإتلاف للأموال بسبب سوء الفهم وسوء الاعتقاد. فهذا الحديث هو ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غالما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم سصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. أحسنت. يبين المصنف رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وقبل أن نبين هذه الجزئية نشير إلى أن الطوائف في مرتكب الكبيرة على ثلاث طوائف: طائفة نفت عن مرتكب الكبيرة الإيمان وهم الوعيدية، وهم على طائفتين أيضا. الطائفة الأولى نفت عن مرتكب الكبيرة الإيمان وهم على طائفتين: المعتزلة والخوارج. أما المعتزلة فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دمه وماله ويعتقدون خلوده في النار. أما المعتزلة فإنهم لا يطلقون عليه اسم الكفر في الدنيا، وإنما ينفون عنه اسم الإيمان ويقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، ولا يستحلون دمه وماله في الدنيا، لكنهم يوافقون الخوارج في المآل فيقولون إنه خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وعليه فإن الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية يجتمعون في أمرين ويختلفون في آخرين: يجتمعون في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وفي تخليده في النار، هذه يقول بها الخوارج والمعتزلة، في نفي الإيمان عنه في الدنيا وفي تخليده في النار يوم القيامة. الخوارج يخالفون المعتزلة في أمرين: في الحكم عليه في الدنيا فإنهم يقولون أنه كافر، بعكس المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج يستحلون دمه وماله في الدنيا بعكس المعتزلة فإنهم لا يستحلون ذلك. هذه هي الطائفة الأولى وهم الوعيدية الذين ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة. الطائفة الثانية المقابلة لهم وهم الوعدية وهم المرجئة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان مهما عمل من المعاصي، لا تضره المعاصي ولا تؤثر في ذلك. هؤلاء نفوا عنه الإيمان، وأولئك زعموا كمال الإيمان في مرتكب الكبيرة والمعاصي لا تضره بزعمهم. وهدى الله الذين أهل السنة والجماعة إلى الحق، وهو القول الوسط بين الطائفتين، وهو اعتقادهم، وهو قول أهل السنة الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وقرره، وهو أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته و معصيته لا ينفون عنه الإيمان بالكلية، ولا يثبتون له الإيمان المطلق الكامل، ولا يثبتون له الإيمان المطلق الكامل، إنما هو يعني لا ينفون مطلق الإيمان ولا يثبتون الإيمان المطلق، وإنما هو مؤمن بإيمانه كافر بمعصيته وكبيرته، ويعامل في هذه الدنيا كما هو معروف معاملة المسلمين بقية المسلمين، ومآله في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عفى الله سبحانه وتعالى وغفر له وأدخله الجنة حالا، وإن شاء أدخله النار على الذنوب والكبائر التي ارتكبها، ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. ويجمعنا كما مر معنا أنه لا يخلد أحد من الموحدين، وإن ارتكب من الكبائر ما ارتكب لا يخلد أحد من الموحدين في النار، فقد لا يدخلها بعفو الله سبحانه وتعالى، وقد يدخلها ويعاقب على ذنوبه وكبائره التي اقترفها، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة هذا التصوير العام بالنسبة للطوائف في مرتكب الكبيرة. الأدلة على هذا أكثر من أن تحصى. يقول الله سبحانه وتعالى في القتل مثلا، القتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخا له لأنه لم ينفي عنه اسم الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال وسفك الدماء كبيرة من الكبائر، ومع ذلك لم ينفي عنه اسم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والأدلة على هذا كثيرة جدا. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في وصف وبيان مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فيقول: ويعتقد أهل السنة. ولاحظوا أنه أتى بعبارة أهل السنة هنا بدل أهل الحديث، وذلك دليل على أنه يعني بأهل الحديث هم أهل السنة. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، لا يكفر بالذنوب، لا يكفر بكل ذنب. هنا أيضا أقف قبل أن نستمر في هذا الكلام عند العنوان، يقول: لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب، لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. وهذه العبارة عبارة سديدة موافقة لأصل معتقد أهل السنة والجماعة، وكما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي. وهذه العبارة أسد من عبارة الطحاوية في قوله عن أهل السنة: لا يكفرون بذنب، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة فيها إطلاق وليست دقيقة. لماذا؟ لأن بعض الذنوب مكفر، لأن بعض الذنوب مكفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الشرك ذنبا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. معنى ذلك أن هناك بعض الذنوب يكفر صاحبها وإن لم يستحلها، ومنها الشرك، ومنها الاستهزاء بدين الله عز وجل وبآياته وبرسوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنها الاستهانة بالمصحف، ومنها ترك الصلاة على القول الصحيح، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. إذن هناك بعض الذنوب هي مكفرة، لكن الخوارج يكفرون بكل ذنب، أي ذنب يرتكب الإنسان يزعمون أنه خرج من الإسلام ووقع في الكفر. والمعتزل والمقابل لهم وهم المرجئة لا تضر الذنوب مهما كانت مع التصديق القلبي، لكن العبارة السديدة كما قلنا: لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب أو بمطلق المعاصي، بكل ذنب أو بمطلق المعاصي، بدليل أن هناك بعض الذنوب وبعض المعاصي قد يكفر بها الإنسان، وهذه الذنوب والمعاصي هي التي حددها الشارع وليست من اجتهاد البشر، كما ذكرنا بعض الصور التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عنه عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار، إلى نعيم دار القرار. إذن حكم مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى الله سبحانه وتعالى عنه، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. نعم. في هذا يقول الله عز وجل، الدليل على هذا في قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية رد على الطائفتين المخالفتين لأهل السنة، رد على الوعيدية ورد على المرجئة. كيف؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك فهذا مقطوع أنه من أهل النار ولا يغفر له. قال: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك، وهذا دليل رد على ماذا؟ على الوعيدية. قال: ويغفر ما دون ذلك، ثم قال: لمن يشاء، وهذا في قوله لمن يشاء رد على المرجئة الذين بعض الذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى ويعذب صاحبها، لا ويعذب سبحانه وتعالى صاحبها، لكنه لا يخلده في النار. يعني دل على أن بعض الذنوب يعذب صاحبها ويدخل النار بسببها لكنه لا يخلد في النار. فالآية رد على الطائفتين. طيب، كيف نفهم هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نفهم الآيتين؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول: إن آية النساء في من مات على غير توبة، من مات ولم يتوب، إن كان مشركا فإلى النار وبئس القرار، إن كان موحدا فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على ذنوبه التي لم يتوب منها، مات ولم يتوب. لكن آية الزمر فهي في التائب، فالتائب إن تاب وإن كان من الشرك فإن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، يعني لمن تاب. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله تعالى يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. نعوذ بالله من النار. نعم، عذابه في النار ليس كعذاب الكفار، لأن النار نسأل الله العافية والسلامة وأن ينجينا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين منها دركات، فالدرك الأسفل من النار هذا لمن؟ للمنافقين نسأل الله العافية والسلامة، الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والزندقة والنفاق. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار دركات، كما أن الجنة نسأل الله الكريم من فضله درجات درجات. ولا شك أن عذاب الموحدين في النار ليس كعذاب الكفار الصرحة وليس كعذاب المنافقين صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا هو معنى كلام الشيخ سهل بن محمد رحمه الله. نعم. قال المصنف: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. نعم، هذا من المصنف رحمه الله تعالى شرح لكلام شيخه الذي تقدم ونقله، فيبين الفرق بين تعذيب الموحدين في النار وتعذيب الكفار، وبعض ما ذكره له أدلة من كتاب الله عز وجل ومن السنة. فمثلا أن حرم الله سبحانه وتعالى على النار أن تأكل آثار السجود، يعني الأعضاء التي تسجد لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يحرمها على النار. ولذلك يعرف الموحدون يوم القيامة أو يعرف الموحدون في النار بآثار السجود التي لا تأكلها النار، ولذلك يشفع فيهم الشفعاء ويخرجون من النار بعدما امتحشوا منها، نعوذ بالله من أليم عقابه. نعم، قال المصنف: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يئسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نعم، هذا الأمر واضح. نعم، تفضل. قال المصنف: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يك تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. نعم، هذه مسألة هي مترتبة على المسألة السابقة أو التي قبلها، على المسألة السابقة هو التي قبلها، وهي دخول العمل في مسمى الإيمان. فهل هناك من الأعمال تركه كفر أم لا؟ طبعا هذه المسألة أهم الأعمال وأفضل الأعمال وأجل الأعمال كما لا يخفى، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين، هي الصلاة. وتارك الصلاة على أقوال أهل العلم فيه على قولين، على صورتين: إما من تركها تهاونا وكسلا، أو تركها جحودا. أما من تركها جحودا فبإجماع المسلمين أنه كافر مرتد خارج من الملة، يقتل مرتدا من تركها جحودا. أما من تركها تهاونا وكسلا فهذه التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي كما قلت مبنية على المسألة التي قبلها، وهي العمل: هل كل الذنوب يعني لا يكفر صاحبها، أو أن بعض الذنوب فيها بعض الذنوب تركها كفر؟ الصلاة من هذه الأعمال التي ورد فيها أو اختلف فيها العلماء في هذه المسألة لمن تركها تهاونا وكسلا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأكثر التابعين والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرون أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كفر مخرج من الملة، أنه كفر مخرج من الملة. عبد الله بن شقيق يقول عن الصحابة: وكانوا لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا كالإجماع بين المسلمين على أن من ترك الصلاة تهاولا وكسلا فهو كافر. وبنوا على ذلك، بنوا ذلك على أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس هذا تفصيلها، لكن نشير إلى بعضها. منها قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. استنبط العلماء من هذه الآية أن ترك السجود في الدنيا كفر يوجب الخلود في النار والعياذ بالله. في قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فبدأوا بأن سبب دخولهم النار هو ترك الصلاة. وفي قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هم الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكفروا. ويل للمصلين توعدوا بالويل والعياذ بالله للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فإذا كان هذا الوعيد في من أخر الصلاة عن وقتها، فكيف بمن لا يصليها بالكلية؟ وفي قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فجعل شرط تخلية السبيل التوبة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة أخوة الدين في هذه الأمور الثلاثة: إعلان التوبة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. وأما الحديث فهي الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وغيرها من الأحاديث والنصوص. وكذلك كما قلت يكاد يجمع الصحابة رضي الله تعالى عليهم على تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. أما الطائفة الثانية فهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء المتأخرين، قالوا بأن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، بأن ترك الصلاة تهاونا ولا وكسلا لا يكفر، إنما يكفر من تركها جحودا. واستدلوا بأدلة عامة وهي أدلة التوحيد العامة: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ونحوها من الأحاديث التوحيد الأحاديث العامة التي تدل على أن الموحدين لا يكفرون، على أن الموحدين لا يكفرون. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، لأن الحديث واضح وصريح ولا يمكن أن يرد. تأولوا الترك هنا بالجحود، تأولوا الترك بالجحود. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا: ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. ولا شك أن هذا التأويل فيه ما فيه من البعد. نصوص كثيرة في في في في في في كفر تارك الصلاة. قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عجيبا، يقول: ومن العجيب ومن العجيب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها، أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. هل بقي في قلبه شيء من الإيمان؟ هذا دليل واقعي عقلي منطقي أن يؤتى به ويقال: الآن السيف على رقبتك، إما أن تصلي وإلا قتلناك، فيؤثر القتل على أن يركع لله ركعة. هل يبقى في قلبه شيء من الإيمان؟ وهذه حاله. نعم. على كل هذه المسألة يعني هذا تصويرها. الصحابة وأكثر التابعين والإمام أحمد يرون كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء الآخرين المتأخرين يرون أن تارك الصلاة لا يكفر، لكنهم مجمعون على قتله، على أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا الشافعية ولا بقية الفقهاء ولا المتقدمين، ولكن الفرق بينهم أن هؤلاء يقولون يقتل ردة وكفرا، وأولئك يقولون يقتل تعزيرا وحدا، يقتل تعزيرا وحدا ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يعني ذكر الأخ الكلام، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. نعم، هذا أيضا رد على القدرية المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، وأول من قال بهذه البدعة هو معبد الجهني في آخر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ورد عليه الصحابة صغار الصحابة ابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة الذين جابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة الذين كانوا يعني تأخرت وفاتهم إلى أن ظهرت هذه المذاهب والفرق والبدع، نسأل الله العافية والسلامة، وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر في الحديث المشهور في صحيح مسلم، وأول ما ظهرت هذه البدعة في البصرة. نعم، فهؤلاء يقولون بأن الإنسان يخلق فعله، وشبهتهم في ذلك يقولون إنه لو كان الله خالقا لفعل العبد ثم جازاه على ذلك لكان ظالما له تعالى الله. وهذا يعيدنا إلى القضية الأولى في أنهم يقيسون الخالق على المخلوق، فهي رأس الضلال عندهم، فهم مشبهة يشبهون الخالق بالمخلوق ويقيسون المخلوق على يقيسون الخالق على المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ثم يقررون شرائع ما أنزل الله بها من سلطان. وإلا فالنصوص واضحة وصريحة في هذه المسألة في قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي قوله عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وفي قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. نصوص كثيرة ظاهرة جلية في أن الله خالق كل شيء، ومنها أعمال العباد وأكسابهم. نعم، في مسألة بس ما بدنا نأخذ فيها لأنها بتأخذ منا وقت طويل، وهي قضية الكسب والكلام فيه، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعم. يعني بتر الآية بهذه الصورة ما يليق وغير مناسب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، إيش؟ جملة مبتورة مقطوعة. أي نعم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا يجوز بتر الآيات بمثل هذا الصنع. نعم، هذه من عيوب النسخة التي يعني للأسف هذه منقولة من الموسوعة الشاملة والمكتبة الشاملة في الإنترنت، وفيها يعني من الأخطاء والتحريفات ما لا يخفى. نعم. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية.

فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الخلق عاملون، ولذلك كتب ما هم صائرون إليه سبحانه وتعالى. وليس في هذا إجبار للخلق، وإنما هذا مكتوب على بناء على علم الله سبحانه وتعالى لما سيؤول إليه اختيار العبد وما سيؤول إليه عمل العبد. وإلا فإنه لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. لكن الله سبحانه وتعالى علم من العباد ما هم عاملون، فكتب ذلك قبل أن يخلقوا. ونصت النصوص هنا أن الله يأمر الملك إلى والجنين في بطن أمه، فيؤمر بأربع كلمات، وهي مبنية على علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بالنسبة لهذا المخلوق وما سيكون مصيره ومآله. في بعض الروايات جاءت صريحة قالت إنه ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس. ولكن يعني الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا في هذه الدنيا بناء على علم له بما قدر الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما أعماله إنما هي بمحض مشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الأزلية. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا. على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، الآية. نعم، هنا بدأ في الحديث عن يعني الخير والشر والنفع والضر، فهي كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ويوضح هذه القضية العقدية المهمة من قضايا العقد القدر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، ثم قال الآية صريحة في هذا الموضوع: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والعجلان والجعلان، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبره الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. نعم أحسنت. هذه متعلقة بالمسألة التي قبلها، وهي مع اعتقاد أن الله خالق كل شيء، والأشياء منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، منها ما هو خير ومنها ما هو شر، إلا أن الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقتضي ألا نضيف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن الشر جاءت إضافته في القرآن الكريم على أربعة أنحاء، الأول أن يدخل في العموم، وذلك كقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وكل شيء شامل للخير والشر. والثاني بحذف فاعله، أن يساق الخبر بحذف الفاعل، كما في قول الله سبحانه وتعالى في قصة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر أشر أريد، لما ذكر الشر حذف الفاعل وجعل الفعل مبنيا للمجهول أريد، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكر الخير ذكر الفاعل صراحة، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك في سورة الفاتحة التي نقرأها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، يا الله، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، لأن الغضب شر، فلذلك حذف الفاعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أن يضاف الشر إلى سببه لا إلى خالقه، أن يضاف إلى سببه لا إلى خالقه، وذلك مثل قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالغاسق هل هو موجد الشر أو هو سبب من أسباب الشر؟ والحاسد سبب من أسباب الشر، والنفاثات في العقد سبب من أسباب الشر. فأضيف السبب إلى أضيف الشر إلى سببه لا إلى خالقه وموجده. والحالة الرابعة والصورة الرابعة أن يضيف الشر إلى من وقع عليه الفعل، إلى من وقع عليه الفعل، وذلك كما في الآية هنا في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض إلى نفسه مع أن الله هو المبرض والله هو الشافي، ونسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما في القرآن لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما أن يدخل في العموم، وإما أن يحذف الفاعل، وإما أن ينسب إلى سببه يضاف إلى سببه، وإما أن يضاف إلى من وقع عليه الفعل. نعم. ومثلها هنا قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب الفعل إلى نفسه. وأما الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. نعم. ملحوظة يسيرة هنا في قوله: ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، وهذا دليل على المصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الخضر نبي من الأنبياء، فلذلك قال عليه السلام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا كما يقوله بعض الناس أنه ولي، والولي أفضل من النبي على ما يزعمونه أهل التصوف وغيره. نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع الأعمال لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه تعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، إن ربك فعال لما يريد. نعم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لا يعصى ما خلق إبليس، ولكنه خلقه وأوجده لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الابتلاء والامتحان، وهو الابتلاء والامتحان. وهذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام الإرادة. فالإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي المرادفة للمشيئة العامة، وهي المقصودة هنا، إرادة كونية قدرية وهي المرادفة للمشيئة العامة وهي المقصودة هنا، وإرادة دينية شرعية وهي التي أشار إليها في آخر كلامه حينما قال: وأراد كل ذلك وشاء وقضى، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. المشيئة العامة والإرادة الكونية القدرية هذه تستلزم الوقوع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقع، فهي لازمة الوقوع، فما شاءه الله وقدره وكونه فلا بد أن يقع. الأمر الثاني أنها تشمل كل مخلوق من خير أو شر، محبوب لله سبحانه وتعالى أو غير محبوب، فتشمل الكفر والمعاصي مع الإيمان والطاعات والخير والشر وجميع الأمور. نعم، ومن ذلك قال الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. وأيضا في قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما الإرادة الدينية الشرعية فهذه تستلزم المحبة والرضا ولا تستلزم الوقوع، لأن الله قد يحب طاعة الطائعين ويكره معصية العصاة، يحب الإيمان ويكره الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه واقع. فلذلك الإرادة الدينية الشرعية لا تستلزم الوقوع، وإنما تستلزم المحبة والرضا، تستلزم المحبة والرضا. ومن الأمثلة على ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، وفي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. فهذه هي الإرادة الدينية الشرعية. والتفريق بين الإرادتين هو الذي يحل الإشكالات الكبيرة عند كثير من الناس الذين اختلطت عليهم الرؤى ولم يستطيعوا أن يصنفوا أن أن أن أن أن يفهموا النصوص الواردة التي تثبت الإرادة وعمومها وتنفي إرادة الكفر والشر والعسر وغيرها من في بعض الآيات الأخرى. ولكن بهذا التقسيم الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة يزول ذلك الإشكال، ولله الحمد والمنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. نعم، في هذا المقطع يذكر المصنف رحمه الله تعالى عواقب العباد، في بيان عواقب أن عواقب العباد مبهمة. وهذا المقطع يشمل ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن العبد لا يدري بما يختم له، فنسأل الله حسن الختام، وأن يحيينا عن الإسلام وأن يتوفانا عليه. والأمر الثاني الشهادة للمعين بجنة أو نار من أهل القبلة، فلا يشهدون أهل السنة لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. المحسن نرجو له النجاة ونسأل الله له الجنة، والمسيء نعوذ بالله يعني من حاله، يخشى عليه من إساءته، ونسأل الله له العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. والثالثة أشار إليها على عجل، وهي من مسائل الإيمان، وهي قضية الاستثناء في الإيمان، في قوله ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، وهذه مسألة تسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان. والناس من الاستثناء في الإيمان على ثلاث طوائف: الاستثناء بمعنى أن يقول هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويجزم، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالناس من هذه المسألة على ثلاث طوائف: طائفة قالت بوجوب الاستثناء، يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومأخذهم في وجوب الاستثناء قالوا لأن الإنسان لا يدري ما عاقبته وبما يختم له، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن ما يدري، قد يختم له كما جاء في الأحاديث السابقة، يختم له بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، فهو لا يقطع بإيمانه الآن، لأنه الإيمان عندهم على حسب الموافاة ما يموت عليه الإنسان. وهذا القول هو قول الكلابية وأكثر الأشاعرة بوجوب الاستثناء، لكن يرد عليهم بأن الكلام في حال المستثني الآن لا بالموافاة. الموافاة ما يدري الإنسان هل هو مؤمن أم لا، لكن ما حالك الآن، هل أنت مؤمن أم لا، فالسؤال عن واقعه الآن لا عن ما سيؤول إليه في آخر حياته، ما سيؤول إليه في آخر حياته. هذا قول الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا بتحريم الاستثناء، أنه لا يجوز الاستثناء، أنه لا يجوز الاستثناء، ولا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء شك، والشك في الإيمان كفر، فلا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إنما لابد أن تقطع بالإيمان. هذا هو قول المرجئة والجهمية والماتريدية وعموم الأحناف، عموم الأحناف. طبعا يرد عليهم بأنه ليس كل استثناء يدل على الشك، ليس كل استثناء يدل على الشك، بل إن الاستثناء قد يأتي في أمور مقطوع بها مؤكدة وصريحة. مثال ذلك في قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا أكد الدخول بمؤكدات متعددة، لا تدخلن المسجد الحرام وقال إن شاء الله، فدل ذلك على أن الاستثناء لا يدل على ماذا؟ على الشك. ومن الأمثلة على هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون على الأموات. هل هذا شك من النبي صلى الله عليه وسلم في البعث؟ هذا كفر والعياذ بالله. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الاستثناء لا يدل على الشك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأشدكم له خشية. إني لأرجو، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو أشد الناس خشية لله عز وجل وأخشاهم وأعرفهم بالله سبحانه وتعالى. القول الأخير والثالث وهو قول العموم أهل السنة والجماعة قالوا بجواز الاستثناء وتركه بحسب الاعتبار. قالوا إن الاستثناء جائز باعتبارات أربعة. الاعتبار الأول باعتبار أن الإنسان لم يحقق الإيمان المطلق، يعني كمال الإيمان، فإذا قيل لك أنت مؤمن تقول إن شاء الله أرجو. لماذا؟ لأنك لم تصل كما ورد في السؤال البارحة لا تستطيع أن تصل إلى الإيمان الكامل الإيمان المطلق، لكنك تسعى وتجتهد في أن تصل إلى أكبر درجة ممكن من هذا الإيمان. ومن ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقالوا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الصفات مهما يعني فعلنا لا يمكن أن نصل إليه. هؤلاء هم المؤمنون حقا. فإذا قيل لك أمؤمن أنت؟ تقول إن شاء الله أرجو أن أكون يعني، ولا أستطيع أن أجزم بأنني قد أتيت بالإيمان الكامل الإيمان المطلق. فهنا يقال بالاستثناء. الوجه الآخر لأن مخافة التزكية، فإذا قيل لك أمؤمن أنت؟ تقول أرجو، تقول إن شاء الله مخافة التزكية. لماذا؟ لأن إذا قلت أنا مؤمن وقطعت هذا فيه تزكية للنفس، فيه تزكية للنفس. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن يرى عدم الاستثناء، فقال: أنا مؤمن. قال ابن مسعود: إذن أنت من أهل الجنة، إذن أنت من أهل الجنة. قال: أرجو، ما أدري، أرجو. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ ما دمت ترجو أن تكون من أهل الجنة فأرجو أن تكون مؤمنا، لا تقطع بأنك مؤمن، لا تقطع بأنك مؤمن. ولذلك بعض السلف نهى عن السؤال عن الاستثناء أو السؤال أمؤمن أنت؟ قالوا: إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما جاء في النص. الاعتبار الثالث حمله على القبول، على قبول العمل. الإنسان يعمل لكن لا يدري هل عمله مقبول ولا لا، ولا مردود، فلذلك يستثني ويقول: إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه ما يدري هل قبل إيمانه قبل عمله أم لا. وهذا كما في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت عنها: قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى ويخاف أن لا يقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. الاعتبار الرابع أن الاستثناء يكون كما قلنا ومر معنا في الأمور المتيقنة التي لا تدل على الشك، كما ذكرنا في النصوص التي مرت معنا. نعم. طيب. قال المصنف رحمه قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهدونني من مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. نعم. هذا من حيث العموم، أن من مات على الإسلام فهو إلى الجنة، ومن مات على الكفر فهو إلى النار وبئس القرار. لكن لا يعني ذلك الأعيان، أن الإنسان مات وهو منا من المصلين أن نقول هذا من أهل الجنة، لا. وهذا يخالف ما تقدم الشهادة للمعين بجنة أو نار من أهل القبلة. لا، لا يشهدون أهل السنة، لا يشهدون لمعين بجنة أو نار من أهل القبلة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الموضوع الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لماذا؟ لأنه قد يظهر للإنسان أنه مع المصلين، يصلي ويصوم ويحضر الدروس والمحاضرات ويسجل وقد يعني يخشع ويبكي، ومع ذلك فهو من أهل النار والعياذ بالله. نعم، التعامل معهم في الدنيا إنما يتعامل معهم بما ظهر منهم، فمن أظهر الإسلام عومن بمعاملة المسلم وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. ومن أظهر الكفر عومن معاملة الكافر، وقد يكون من كمؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا مات الشخص لا نقول هذا من أهل الجنة ولا نقول إن هذا من أهل النار ما دام من أهل القبلة، وإنما نقول نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. ولذلك يعني هو بالبخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يقال الشهيد فلان. يعني إذا قلنا فلان شهيد فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال، في الجهاد في القتال، فأثنى عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد أن يعطيهم درسا. قال: هو من أهل النار. إنسان مع المسلمين يقاتل ويبلي بلاء حسن وهو من أهل النار. فقام أحد المسلمين قال: أنا آتيكم بخبره. فأخذ يعني يترصده وينظر إليه، فلما قاتل في إحدى اللقاءات قاتل قتالا يعني كبيرا، فأصيب بسهم فلم يصبر، فقام وغرز الرمح على كبده واتكأ عليه حتى قتل نفسه والعياذ بالله. فرجع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: كيف؟ قال: الرجل الذي تقول إنه من أهل النار هذا فعله، هذا فعله. ولذلك هذا يعني دليل على ما تقدم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، ها، وإنه لمن أهل النار، فهذا يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. انظر إن في آخر لحظة لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. وأنتم تعرفون أيها الأحبة أن القتل قتل النفس أنه من الموبقات من ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بالنار وبئس القرار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره، فيما ذكره ووعده، ووعده لهم ووعده لهم في ذكره، لا في ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. نعم. وكذلك قال لقيس، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني استثناء من القاعدة السابقة أنه لا يشهد لأحد من أهل الجنة، من أهل القبلة بجنة أو نار، يستثنى من ذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول من أهل النار مثلا لو رأينا إنسانا يعني موغل في أكل الربا مثلا أو الزنا أو نحو ذلك من الأمور ومات، لا نقول إنه من أهل النار وبئس القرار، ها، ولا نقول إن هذا ملعون على يعني بعينه لعن الله أكل الربا وموكله وغيره وذلك، لكن نخشى عليه وندعو الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة. فلا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، استثني من ذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لمجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم، ومعروف خبرهم ومعروف استثناؤهم. وكذلك غيرهم من الصحابة مثل ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي خاف على نفسه حينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان رجلا جهوريا، صوته جهوري، فقال: أنا الذي نزلت في الآيات، أنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. فحبس نفسه في بيته وأخذ يبكي وكسر الضبة وقال: خلاص أنا حبط عملي، انتهيت، أنا من أهل النار. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل له خبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فيقول رضي الله تعالى عن أنس، يقول أنس: فكان يمشي بين أظهرنا ونقول: هذا ترى من أهل الجنة. الله أكبر، نسأل الله الكريم فضله. وهناك أيضا يعني غير العشرة من المبشرين بالجنة، مثل خديجة رضي الله تعالى عنها، مثل فاطمة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة، ومثل حمزة رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أفضل الشهداء، ومثل عكاشة الذي لما ذكر حديث 70,000 قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. ويعني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي كان من اليهود فأسلم، وبلال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فبما ذلك؟ قال: كنت لا يعني أحدث طهورا إلا وأصلي بعده ركعتين. فيعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بمنه وكرمه معهم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب نأخذ شوية، لأن إن شاء الله يعني نركز على أن ننهي الدرس الليلة إن شاء الله، الكتاب الليلة إن شاء الله، فيمكن تصبرون معنا حتى نصل إلى يعني شوية. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك. سعيد بن جهمان، تقديم الهاء علمي. سعيد بن جهمان عن سفينة: الخلافة بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل هذه يقول: يشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم، وهذا يعني في البخاري يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. واختلف الصحابة أول الأمر في المفاضلة بين عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، ثم استقر قولهم بعد ذلك في تقديم عثمان. ولذلك يقول أظنه بن مسعود: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأنه لما كان الخيار في الخلافة وشاوروا أيهما أفضل، أيهما المقدم، علي أو عثمان، كان إجماع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، فاستقر قول أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، وصار ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكان ذلك إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. يستدلون على ذلك بفضلهم وأنهم خير يعني الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30. بقية الرواية وهي موجودة في بعض النسخ قال أمسك خلافة أبي بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. فهذه كمان تمام 30 سنة. لكن قال وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العبوض على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة تطرح كثيرا، هل هناك خليفة خامس للخلفاء الراشدين؟ بعض أهل العلم يقول نعم، الخليفة الخامس هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهذا الكلام ليس بدقيق لعدة اعتبارات. أولا، وإن كان نقل عن بعض الأئمة الكبار، أولا حديث سعيد هذا عن سفينة قال، وهو حديث صحيح، قال الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون الملك، وخلافة الخلفاء الأربعة بالتحديد 29 سنة و6 أشهر، بقيت 6 أشهر، هذه أيام خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين وسمي ذلك عام الجماعة. فقال العلماء إن كان هناك خامسا فهو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فالحديث جاء الخلافة بعد 30 ثم يكون الملك، فمعاوية رضي الله تعالى عنه كما قال شيخ الإسلام وغيره هو أفضل ملوك المسلمين، هو أفضل ملوك المسلمين، وسمي ملكا لأنه أخذ الملك بالقوة، أخذ الملك والخلافة بالقوة، ويطلق عليه خليفة ومن خلفاء المسلمين، لكنها خلافة ناقصة ليست كخلافة الخلفاء الراشدين. لكن في المفاضلة بين معاوية رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز فإنه لا مفاضلة، فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع، وذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن معاوية رضي الله تعالى عنه جاء بعد من؟ بعد الخلفاء الراشدين، فلم يظهر تميزه في عدله وحلمه وغير ذلك. أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فجاء بعد مدة من عسف الولاة وظلمهم، فرد أموال الأموال ورفع المظالم، فاشتهر عدله رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. أهم من هذا أن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس بصحابي، والصحبة لا يعدلها شيء، ولذلك ذكروا عن الأعمش وذكروا عنده عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعدله، قال كيف لو أدركتم معاوية، كيف لو أدركتم معاوية، قالوا في حلمه لأنه مشهور بالحلم، قال بل في عدله، لا بل في عدله. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال معاوية أفضل، لسنا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لسنا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، وفي رواية كان معاوية أفضل من 600 من أمثال عمر بن عبد العزيز، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فالصحبة لا يعدلها شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. نعم، وهذا هذه كانت حجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة، وعلي موجود وغير بقية الصحابة، فيقول يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يرضاه لديننا فيقدمه في الصلاة ولا نرضاه نحن لدنيانا. وهذا رد على الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقولون إنه أخذ الخلافة ظلما من علي رضي الله تعالى عنه. علي هو الذي يقول هذا الكلام، يقول رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وإمامتنا بالصلاة أفلا نرضاه لدنيانا. ولذلك بايع علي رضي الله تعالى عنه، بايع بعد 3 لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لا كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا، قدمه في الصلاة بهم أيام مرضه فصلوا وراءه بأمره، فمن ذا الذي يؤخره بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له ما هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب، ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني شاهد لهذا لكلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الردة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتكاس القبائل. ولولا الله سبحانه وتعالى، ثم موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصارم، حتى أن عمر مع شجاعته وقوته قال كيف نقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. لكن أنقذ الله الإسلام بأبي بكر عام الردة رضي الله تعالى عنه، كما أنقذ السنة بالإمام أحمد، وأنقذ الأمة أيضا بصلاح الدين لما وقع الهزيمة والانهزام النفسي التي كانت في العصور المتأخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه وتعالى بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الصحابة كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية: وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم وراعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله، فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فهذا في الصحيحين، يعني حديث صحيح لا شك في ذلك، وكذلك من أحبهم فبحبي أحبهم، وهذا أمر مقطوع به، وشهد الله سبحانه وتعالى لفضلهم ومنزلتهم ومكانتهم. يقول الإمام مالك: إنما هؤلاء القوم يعني يقصد الذين يطعنون في الصحابة كالرافضة والخوارج ومن شاكلهم، قال إنما هؤلاء القوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في الدين، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال إنما نقل لنا هذا الدين، نقل القرآن ونقل السنة، من نقلها؟ الصحابة. فإذا قلنا أن الصحابة كفروا، إذن هل نأخذ ديننا من كفار؟ فهذا طعن في الصميم للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتهاون يتساهل في مسألة يعني طعن الرافضة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويقول لا يعني دولة إخواننا في الدين، دولة بعض المتشددين يكفرونهم، ويقول يعني أشياء ووحدة الأمة الإسلامية ووحدة الصف وإلى غير ذلك من الكلام. هؤلاء طعن في أصل الدين وفي صلبه، وطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، طعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، وطعن في كتاب الله عز وجل، وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أخوة بيننا وبينهم؟ وهم يتربصون بين الدوائر أيضا. وانظر لما كانت لهم الفرصة في العراق ماذا فعلوا بأهل السنة، خير مثال. لكن للأسف أننا نخادع أنفسنا وللأسف في مثل هذه القضايا. فيجب الإنسان أن يعرف عدوه من صديقه، أن يعرف عدوه من صديقه. وهذا يعني هذه نصوص القرآن ونصوص السنة التي تزكي الصحابة وتترضى عليهم وتبين مكانتهم، وهؤلاء يطعنون فيه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال مقالة يعني قليلة الكلام لكنها في الصميم عن الرافضة، يقول عنهم: نبتة نصرانية غرست بأيد يهودية في أرض مجوسية. نبتة نصرانية، لأن قضية عصمة آل البيت والجوانب علمهم بالغيب وغير ذلك هي أخذوها من النصارى. نبتة نصرانية غرست بأيد يهودية على يد عبد الله بن سبع اليهودي في أرض مجوسية. فانظر إلى آثارها في وقتنا الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة. نتوقف لعل لا نريد أن إلى ثنتين ونصف نقف إن شاء الله. تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الجهاد وجهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. نعم، هذه من المسائل العملية التي يذكرها علماء العقيدة في أبواب العقيدة، والغرض من ذلك تمييز أهل السنة عن ما عليه المخالفون لهم. فالخوارج يرون الخروج على الأئمة، وكذلك المعتزلة، ويسمون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه القضية في كتبهم في العقيدة، ليبينوا ضلال أولئك وبدعتهم وبعدهم عن الحق. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. لأنه في السابق كان الذي يؤم المسلمين الجمعة والعيدين الإمام الأعظم الوالي الحاكم. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون: لا نصلي إلا خلف من رأينا عدله، فإذا كان يعني في عدله شيء لا يصلون خلفه. قال: ويرون الجهاد جهاد الكفرة معهم، أي مع الأئمة، وإن كان عندهم جور، وإن كانوا جورة وفجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاة بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. فهم يرون الدعاء للإمام من معتقد أهل السنة، الدعاء للإمام بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح للمسلمين، وفي فساده فساد للمسلمين، فيجتهدون في الدعاء للأئمة وإن كان فيهم ما فيهم من الأخطاء، يجتهدون في الدعاء لهم بالصلاح وبالتوفيق وبالإحسان إلى الرعية وبتحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، ولو لا يرون الخروج عليهم بالسيف، لأن الخروج عليه يترتب عليه من المفاسد ومن الدماء ومن الفتنة ما لا يخفى على عاقل، والتاريخ مليء بالشواهد. خرج على الأئمة كثير من الناس لأسباب، منها أسباب يعني قد تكون يعني بنية صالحة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو بأهداف أخرى دنيوية، ولكن الجميع كان مآلهم أنهم زرعوا بذور الفتنة والاقتتال بين المسلمين، وما كانوا يرومونه من إصلاح ترتب عليه من المفاسد أعظم مما كانوا يرومونه من إصلاح. والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، وأنتم تعرفون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه فإنه لا يجوز، ولذلك نص العلماء على عدم جواز الخروج على الأئمة بالسيف حتى وإن كان قصد الخارجين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، لماذا؟ للمفاسد العظيمة التي تترتب على مثل هذا الأمر العظيم، فلذلك لا يجوز الخروج على الأئمة المسلمين بالسيف. قال: وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وإن رأوا منهم ذلك حتى وإن كان عندهم شيء من الظلم والجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، يعني استنادا لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل. والأمر بطاعة الأئمة يعني جاءت النصوص الكثيرة واضحة وصريحة فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، هذا المقصود بالصلاة هنا. وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، إلى أن قال: أفلا ننابذهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام الصلاة، لا لا تنابذونهم، يعني الخروج عليهم بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. بعض الناس إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط. لا، السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني أن طاعة الأئمة مقيدة بأن لا تكون في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 5434267.